الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ما حكم لعب البلياردو علما بأن المهزوم من يدفع المال؟ لا ده ربا, ده قمار. وهل هذا مال حلال بالنسبة لصاحب المحل؟ أبدا حرام, ده ما يصير قمار هو وأي لعبة تانية. لو الناس لعبوا كورة في الحي هنا وقاموا قالوا المغلوب يشتري بيبسي يسقي الغالب, ده قمار. أي حاجة زي كده ما يصير, لا تجوز, وصاحب المحل لا يجوز له هذا المال, حرام عليه.